وأما القول بأن الألباني مرجع فهذا الذي يقول هذا الكلام هو المرجع، وهذا ضلال مبين. الألباني إمام من أئمة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يتهم الألباني بالإرجاء إلا من لا عقل له ولا فهم له ولا دين له والعياذ بالله. هذا إمام من أئمة المسلمين كون خالف في مسألة أو شيء يتهم بأنه مرجع، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. يقول هناك من بعض الدعاة من يقول بأن الشيخ الألباني وافق المرجئة في مسائل الكفر والإيمان، فهل هذا الكلام صحيح؟ الذي يحكم على العلامة الألباني رحمه الله هل أنفاله من العلماء والمشايخ؟ وما سمعنا أحدا من أهل العلم تكلم على الشيخ الألباني مثل هذا الكلام الصادق، بل لما قيل لابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الألباني المرجع غضب قضوا شديدا وقال هذا باطل وهذا لا يجوز وهذا إمام من المسلمين. هذا كذب على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وليس مرجئا ولم يتهمه أحد من أهل العلم بالإرجاء أبدا، بل هو على عقيدة السلف رحمه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد هو الذي ينتج عنه فائدة عظيمة من بيان الدين والإصلاح ونشر الحق، ويشمل أيضا القول السديد رد الباطل وإنكاره، وهذا كله قول سديد. والقرآن الكريم جاء بهذين المسلكين في بيان الدين والرد على المبطلين والشبهات والذين يفترون. وهذه الكلمة يعني هي حول مقطع صوتي سمعته للشيخ محمد الخميس، الخميس أظن محمد الخميس كويتي، هو سئل عن من يقول أن الألباني مرجئ فانفعل انفعالا شديدا وقال كيف الذي يقول هذا، وصفه بأوصاف، قال أول أنه لا عقل له ولا دين له، لا دين له، ثم قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني أنه عندما نفع عنه الدين قال دين له، استعاذ بالله من أن يكون لا دين له. ثم هل هذا الوصف بأنه لا دين له يقصده يعني احتمل معاني أنه ليس مسلم، ما عنده إسلام، طبعا يحتمل، أنا أقول أنه يحتمل، لكن هذا المعنى وهو أنه يحتمل أنه يقصد أنه لا دين له يعني لا إسلام له، يعني استعاذ بالله من هذا. ثم قال أيضا بعد ذلك هذا ضلال بعيد، ضلال بعيد، الضلال البعيد معروف أنه الكفر، كفر، لأنه يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هم أضلهم، هم ضالون في هذه المسألة، عندما تحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ضلوا، لكن الضلال البعيد هو الكفر الصريح، هو التحاكم إلى الطاغوت صراحة هو الكفر الصريح. إذن هو وصفه بهذا بأنه لا دين له وأنه لا عقل له وأنه ضلال بعيد. هذا الذي يقول عن الألباني أنه مرجع. طيب ما رأيك بالذي يقول، رأي الخميس طبعا خميس، الذي يقول أن أبو بكر وعمر كفار ومنافقون، أن أبو بكر وعمر كفار ومنافقون ويكفر الصحابة كالرافضة مثلا، سئله عن هذا بعض الناس يقول لا يجوز أن ينشر هذا وأنهم يجب أن يسكتوا وأنهم أنهم، فأيضا انفعل وفتح يديه وقال لا، هذه قناعتهم، هم يرون أن هذا الحق، يجب عليهم أن يعلنوا ذلك، وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن الذي يقول عليه والله هذا أمر من معروف ونهي عن المنكر، هذه مسبة لله، يسب الله. والذي يقول أبو بكر وعمر كفر الصحابة كفار منافقون، هذا أيضا يجب عليه لأنه يراه الحق يقوله، وهذا أمر من معروف ونهي عن المنكر. والذي يتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة هذا يجب عليه لأنه يعتقد أن الحق. هذه فتوى قالها هو، هو قال يجب عليهم في مقابلة رأيتها وسمعتها عن طريق هذه المقاطع. يقابله شخص بالمقابل اسمه المديفر ويقول لا يجب عليهم. انظر الآن، الذي يسب الله ويزعم أنه هو علي بن أبي طالب، والذي يسب ويكفر أبو بكر عمر، والذي يتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة، والذي عندهم ضلالات عظيمة، هؤلاء يعتقدون أن هذا هو الحق، إذن يجب عليهم أن ينشروه، هذا واجب عليهم، وهذا من الأمر بالمعروف أنها منكر. أما الذي يقول الألباني مرجع، لا طيب لا دين له، ضلال بعيد. لا طيب لماذا ما تقول يا أخي بنفس القاعدة، هذا يرى أنه الحق وعنده قناعة بأن هذا الحق أن الألباني مرجع، عنده قناعة، إذن لماذا لا تقول هذا من الأمر بالمعروف أنه منكر وأنه يجب عليه؟ هذا يسمى الغلو بالصالحين، أو يدفع إلى هذا التشنج العظيم. نسأل الله السلام والعافية. الألباني، أنا أقول لك يعني من الذين قالوا أن الألباني مرجع. أول واحد منهم، أول من شهد أن الألباني يوافق المرجع ويقول بقول المرجع، أتدرون من هو؟ إنه الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، هو نفسه بصوته سمعت له مقطعين بصوته يقول المرجئة توافقنا، يعني هو يقول بقول المرجع، هو يعرف قول المرجع، ما قال السلف يوافقوننا، إذن هو يعرف أنه خالف السلف في هذه الجزية ومسألة مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان ومعنى الإيمان والكفر، هو يقول المرجع توافقنا. افرض أن شخصا طالب علم عادي سمع هذا المقطع صوت الألباني يقول المرجع توافقنا، قال الألباني يقول بقول المرجع، إذن هو مرجع، يعني حكم على الألباني بأنه مرجع من كلام الألباني. ها عند هذا يقول لا دين له عند الخميس ولا عقل له ولا، وفي ضلال بعيد. هذا أول شاهد يشهد أن الألباني وافق المرجئة والمرجئة توافقه، ثم يقول له على مذهب السلف. الخميس يقول هو على مذهب السلف، الألباني يقول توافقنا المرجئة بلسانه وهو يقول لا على مذهب السلف. من نصدق، الألباني نقول هو أعلم بنفسه، أو نقول هؤلاء المتعصبة الذين جعلوا له قدسية أعظم مما ذكرنا، من يسب الله ويصفه بالشرك، وأعظم من يسب صحابة رسوله التهم بالكفر، هؤلاء نعوذ بالله من الشر، يقول هذا لا يجب عليهم وأمر معروف. طيب، أما الثاني الذي شهد على الألباني بأنه مرجع وأنه ينشر الرجاء وأن الإنشاء أرجاء انتشر بسببه، فهو الشيخ إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وهو الشيخ صالح من فوزان الفوزان، معالي الشيخ الذي يعني أمضى عرف طول عمره، يعني سنة طفولته من كان في المعهد العلمي، وهو مشهور بالعلم وبالصلاح وب يعني ومن كبار العلماء ويفتي ها كل المنابر، رجل شهد له العلماء، وهو شيخ المشايخ من المشايخ. سئل عن فتوى للشيخ الألباني بصوته، طبعا الشيخ الألباني كان يدافع عن الشيخ الفوزان، يدافع عن الألباني، ونحن كنا ندافع عن الألباني، ولما قال سفر الحواري مرجي انتقدناه وردينا عليه وقلنا كيف يقول عن هذا الإمام، ما ندري ما شيء ها، والشيخ الفوزان يدافع ويقول لا ها ندافع عنه زمن طويل، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين هو يستدل يقول محمد بن عثيمين توفي الآن قبل كم، في واحد وعام 21 يعني قبل 22 سنة، ربما هذه الفتوى قبل 25 سنة، قبل أن نعرف نحن وغيرنا يعني هذه المقولات التي بلسانه وبكتب منسوبة إليه وسؤالاتنا. إذن لا يستدل بقول الشيخ، يعني ليست مسألة دينية، يبرئ شخص نعم حسب ما علمه عنه، لكن ما بلغه عنه الضلالات. لذلك سئل الشيخ الفوزان قالوا الشيخ العثيمين يقول الذي يقول عن الألباني أنه مرجع ما عرف الألباني أو ما عرف، قال لا ما أعرف ما اطلع على أقواله. ما الشيخ توفي رحمه الله قبل أن يطلع على أقواله، بلغوا عنه أنه إمام أهل السنة والجماعة بس ما بلغته الأخوان. طيب لكن جاءوا للشيخ صالح بصوته، هذا هو الألباني وقول مشهور عنه. سئل الألباني عن حكم الذين يسبون الله والدين. شوف الآن هو سيفتي في من يسب الله والدين. احنا عرفنا يعني الآن في من يقول أن الألباني مرجع فتوى الخميس أنه ظالم بعيد وأنه لا دين له، يقول مرجع ما قال كافر ولا سب الدين ولا سبه. الذين يسبون الله والدين تكرارا ولا يصلوا، ها انتبه، ثلاثة يسبون الدين يسبون الله تكرارا ولا يصلوا. فأجاب هؤلاء أنا أعتقد أن الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، نعم له مقاطع يفرق بين الكفريات اللفظية والعملية وبين الكفرات ويجعل الكفر في الاعتقاد والجحود، هذا مذهبه، الكفريات لفظية. نحن نسمع الكثير منهم من يتبع كفره بالاستغفار، يعني سب الله قال استغفر الله، سب الدين واستغفر الله، ما يصلي يقول استغفر الله. هذا معناه أنه يحتاج إلى عصاتين ثلاثة ولن يعود مرة أخرى إلى هذه اللفظة الكافرة. هذا من سوء التربية وعدم قيام الحاكم على تربية المسلمين على شريعة رب العالمين. قال معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، فنرى الله به دروبا كثيرة. قال هذا مذهب خبيث، يا انتبه أشد من قول مرجئ، مذهب خبيث. عندهم الكفر هو عندهم الكفر والإيمان هو التصديق فقط، أما الأفعال والأقوال لا تضر، لأنه قال كفريات لفظية كفريات عملية. هذا ظهر الآن على ألسنة بعض المتعالمين، طبعا انتبه أنه يرد على الألباني الآن، ما نفصل السؤال عن الجواب. هذا ظهر على ألسنة بعض المتعالمين ويقودهم بعض المتعالمين الكبار، حتى لو سب الله ورسوله يضرب عصاوين، هذا كلام الألباني، لأنه أساء الأدب فقط، ولأنه يؤمن بالله ورسوله في قلبه إيمان، يؤمن بالله ورسوله في قلبه ليس بمكذب. وهذا مذهب واضح البطلان، وهو مذهب غلاة المرجئة من الجهمية. مذهب غلاة المرجئة، انتبه الآن شاهدان، الألباني يقول المرجئة توافقنا، والشيخ الفوزان يقول هذا مذهب المرجئة الغلاة الجهمية. إذن شاهدان يكفي أنه واقع في الإرجاء ومرجئ في هذه المسألة، إلى أن قال لجهلهم، لأن علمهم من الأوراق ومطالعة الكتب. نعم لم يعرف أن الألباني تعلم الاعتقاد على مذهب العالم السلفي أبدا. علم الحديث نعم تعلمه على أصوله، وكان هناك محدثون في الشام نعم استفاد منهم، لكن الاعتقاد أبدا من الكتب، مطالعة الكتب، لم يجلسوا في مجالس العلماء ويفهموا نعم ويفهموا مقاصدهم ويتعلموا من أهل السنة والجماعة، جعلوا من أنفسهم علماء. ثم قال هذه مصيبة على الإسلام، ظهور هؤلاء مصيبة على الإسلام. طيب خلاص الآن شهد هو في قول له، يقول العلماء يجب أن يحكموا، حكم العالم وحكم أيضا غيره الذين سمعوا كلام الألباني، قال هذا إرجاء، ومنهم من قال هذا مرجع، لما سمع الكلام قال مرجع، هذا الكلام المرجع. طيب شاهد ثالث، يعني أنا سأذكره الآن، شاهد عظيم جدا أشد من هذا بكثير، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كلام يعني جاء في سؤالات علي حسن وهو يسأل الألباني وجعلها في كتاب، ويريدون أن يجددوا الدين، ها يجددوا الدين بهذه، هم نشروا هذه الأخطاء ويقول هذا تجديد للدين الآن، ينشرونها الآن. طيب هذا كتاب سؤالات علي بن حسن الحلبي لشيخه الإمام العلام المحدث الفقيه. طبعا المحدث الفقيه ما أخذه يعني فقيه، ما هذه فيها نظر، ما سمعنا أن له شهود في الفقه، مسائل اجتهد فيها أو تكلم فيها، ليس اجتهاد، وخالفه خالف فيها كثيرا جدا، ورد عليه من سنين محمد ناصر الدين الألباني. طيب هنا مسألة مهمة، قال أنه يوجد في المجتمعات الإسلامية يعني يقول من ينتسب الإسلام من يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، ثم قال ولكن حسبي أن أقول، بعد ما ذكر هذه الظاهرة حسبي أن أقول، انتبه لهذا الكلام وهو أكده، يقول في من المسلمين اليوم، من المسلمين اليوم، من المسلمين اليوم، اليوم اليوم من المسلمين، من أهل السنة والجماعة، من المسلمين اليوم من أهل السنة والجماعة، وأعني ما أقول، أعني ما أقول. طبعا هذا الكلام ذكره بعد أن ذكر البيت أنهم يقولون هم الكلب والخنزير، ثم قال العموم من المسلمين اليوم، اليوم من المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأعني ما يقول، ينتسبون إلى المذاهب الأربعة، يقول من أهل السنة والجماعة اليوم، إذا سئلوا، يقول إذا سئلوا، يعني حاصل الكلام، إذا سئلوا أين الله، إذا سئلوا أين الله، فإنهم يجيبون الله، أنا أقرأ عليكم عبارته، يعني عبارته التي ذكرها عنه تلميذه، يقولون نعم إذا سئلوا، لعلي يعني آتي بعبارته، هو يقولون، يقولون الله في كل مكان وهو موجود في كل موجود. هؤلاء الآن، هؤلاء الآن الذين يقولون بقول وحدة الوجود ويتزمون وهم يهال، يقول هؤلاء الآن من أهل، من المسلمين، من أهل السنة والجماعة، وأعني ما أقول، من أهل، من أهل المذاهب الأربعة. طبعا المذاهب الأربعة قد ينتسبون المذاهب، لكن من أهل السنة والجماعة. ماذا يقول هذا الخميس الآن؟ هل من يسمع هذا الكلام، هذا ليس، هذا أشد من أقوال المرجئة المتقدمين، لم يقل به أحد ولا الجهمي بن صفوان. المرجئة الغلاة الذي ذكرهم الشيخ صالح فوزان قالوا أن الإيمان هو العلم والمعرفة بالله، والجهل هو، والكفر هو الجهل بالله، قال أنهم نصروا قول الجهم. هؤلاء الذين نصروا قول الجهم على أصولهم وعلى ضابطهم وعلى مذهبهم أن هؤلاء كفار قائم بحث الوجود، وأن الله أمر الكلب والخنزير، أعوذ بالله، هؤلاء نسأل الله السلام عليهم كفار على مذهبهم. هذا الآن أشد وأبعد، وقال شيخ الإسلام هذا أفسد قول قيل في الإسلام، هذا الآن أبعد، هذا يقول من المسلمين وهو يقول أنهم جهال وهم جاهلون بالله، وأشد الناس جهلا بالله، وليس عندهم ذرة من العلم بالله. إذن على أصول هؤلاء الجهمية الغلاة أنهم كفر، وعلى قول الباني هذا الذي نقل عنه علي حسن أنهم من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة. انتبه، هذا أمر خطير جدا. إذن القول أن الألباني مرجئ أو في هذه المسألة هذا ثابت والحمد لله، هذا شهد به أئمة تخصصوا في علم الاعتقاد. أما قوله أنه على مذهب السلف، هذه والله كذبة، والله كذبة، والله كذب، والله الذي لا إله إلا هو وأنا أقولها وأعلم أنني سألقى الله وأقف بين يديه، أقول هذه شهادة، والله إن الألباني ليس على منهج السلف في مسمى الإيمان وفي حقيقة الإيمان وفي مسائل الكفر، وأقول أنه على أنه تبين لي هذا قبل أن أسمع كلام الفوزان وقبل أن أسمع كلام الألباني، قلت هذا هو حقيقة قول المرجئة. والآن هو يبرئ نفسه من هذا. وهذا الجاهل، هذا جاهل، هذا عند الخميس، هذا جهل، نعم جهل ينسب إليه أنه على مذهب السلف. والألباني يقول المرجئة توافقون. نصدق الألباني في حديثه عن نفسه أو نصدق هؤلاء المتعصبون؟ هذا تعصب أعمى أدى إليه لهذه الأحكام الجائرة. الذي يسب الصحابة ويكفر الصحابة ويسب الله وينسب له شريك، ها، ويتهم أمهات، يقول هؤلاء يجب عليهم لأنهم يروا أن هذا هو الحق، يجب عليهم أن ينشروا مذهبهم، وهذا من أمر من عرف أنه منكر. والألبان الذي يقول عن مرجئه يقول هذا لا دين له وهذا ضلال بعيد. الحقيقة ما ذكرته كفاية ليبين أن هذا الرجل يعني عنده هذه الشطحات العظيمة. نعم نحن كنا نسمع له ونشر الحقيقة بردوده، لكن مشكلة هذه مشاكل، هذه مشاكل كون الإنسان يتكلم ويدافع عن السنة ويرد على الرافضة ثم يأتي ويقول واجب عليهم نشر دينهم، واجب عليهم هذا من أمر معروف، ثم يأتي ويدافع هذا الدفاع. لا يا أخي، قل أخطأ ولعل الله أن يعفو عنه الألباني، لعل الله أن يعفو عنه، لكن أخطأ، وافق المرجئة بشهادته على نفسه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا سؤال ثاني يا شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الألباني انه عنده إرجاء. انكم قلتم عند الألباني عنده إرجاء. اي فهم عنده إرجاء، ماذا هو الإرجاء انتشار بسلوب. طيب لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الذي قال عن الألباني عنده إرجاء إما أن ما يعرف الألباني أو ما يعرف الإرجاء، كيف نتعامل بين القولين؟ يعني ما درى عن هذا؟ ما درى أن يكون؟ طيب جزاكم الله خير يا شيخ. أنا المستعد. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله. عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. شيخ صالح، ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ غفر الله لكم؟ هل يبدأ بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدس؟ لا، على المشايخ غفر الله لكم. هم اللي يودون، هم اللي يختارون الكتاب اللي يشرحونه. السؤال الأخير الشيخ صالح بارك الله فيك، سمعت حفظكم الله في بعض الأشرطة لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظكم الله بأن العمل شرط كمال عند أهل السنة، وأن هذا مذهب المرجئة، ويقول حفظك الله أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. كذاب، هذا حفظكم الله ورعاكم، وجدت هذا في أشرطة للألباني. أي الألباني عنده، الله المستعان. جزاك الله خير شيخ صالح وغفر الله لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ عبد الرحمن الركحي. مرحبا. نعم حياكم الله. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أوه. الله يبارك فيك. نعم حياكم الله. لو سمحت سماحة الوالد، يوجد كتاب بعنوان إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة، يزعم فيه صاحبه أن عبارة العمل شرط كمال من دقيق فهم السلف، وأنه لم ينكر هذه العبارة من المعاصرين إلا الشيخ صالح الفوزان، ويزعم أن نعم لم ينكر هذا من لم ينكر هذه العبارة من المعاصرين إلا الشيخ صالح الفوزان، ويزعم أيضا أن دعوة أن هذه العبارة من عبارات مرجئة العصر إنما هو قول القطبية فقط وليس قول العلماء، فما قولكم فضلت الشيخ؟ وهل تنصحون بقراءة هذا الكتاب؟ وش ما هو صفة الكتاب؟ إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة. فهو يقول يعني أن عبارة شرط الكمال هذه من دقيق فهم السلف، وأنه لم ينكرها من المعاصرين إلا الشيخ صالح الفوزان، ويزعم نعم نعم لا طبعا ليس بالصحيح كل أنكرها كل كل العلماء المعاصرين كلها كل منكرها. القول بأن شرط الكمال أو شرط الصحة هذا قول مرجع. نعم جزاكم الله خيرا. نعم يعني إذا لا تنصحون بقراءة هذا الكتاب؟ نعم لا نصح. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. حياك الله. حياك بارك الله فيكم. يقول وإن كنا نقول بأنه قد وافق قوله قول المرجئة في أن العمل شرط كمان ولكنه ليس مرجئا، فهل هذه المقولة سماحة الشيخ أحسن الله عليكم تعتبر طعما في الألباني أم هو على طريقة العلماء في ذلك؟ لا ليس طعنا. ليس طعما يا شيخنا. نعم ليس طعنا صحيح. إذا وافق قولهم ليس معنى أنه مرجئ يقول بأقوال المرجئة أو باعتقادهم وقواعدهم. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم. أنقل هذا عنكم سمحت الشيخ. أحسن الله عليكم. نعم جزاكم الله خير شيخنا. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. جزاكم الله خير. حياتي. الله يحييك. السلام عليكم. حياك شيخ عبد العزيز. حياك الله يا شيخ. الشيخ أحسن الله عملك عندنا بعض الأسئلة. نعم أقول عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. نعم جزاكم الله خير. الشيخ عبد العزيز أحسن الله عملك أشكل علينا بعض الكلام يا شيخ. قرأنا بعض الكلام في بعض الكتب يا شيخ في يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل. يقول أحسن الله عملك يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل شرط كمال. إيه نعم. يقول السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل شرط كمال. العمل جزء من الإيمان. العمل جزء من الإيمان. الإيمان قرر عمل. مثلا يقول الإيمان قول وعمل. قول وعمل ولية. قول وعمل ولية ثم السنة. هذا قول السلف. فرقوا بين الإيمان قرر وعمل. أحضر السلف خاصة. وكذلك شيخ لها بعض العبارات لا أطل عليكم. يقول الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال. كل هذا مش كمال شرط. هذا مخالف للقول. أنا أقول هذا ما يقول العمل وطول العمل وليس. وكذلك شيخ باقي عبارتين شيخ يقول الذي أفهمه من هذه المسألة أن الأصل هو الكفر القلبي. لكن هنالك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تنبني عما وقر في قلبه من الكفر. على كل حال عليك على قول المرجئة على قول المرجئة كفر من الكفر القلب وبالتعب والتعب ولقد الله تعالى يقول ولقد قالوا كلمة ولقد قالوا كلمة الكفر نص القرآن ولقد قالوا كلمة الكفر يقول لكم تعالى ويقول بال واخر عبارة يا شيخ حفظكم الله سؤال يا شيخ قال هنا يقول نحن نأخذ القاعدة ونستريح الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان. هذا هنا يا شيخ للسؤال الأخير يا شيخنا سئل أقول سئل حفظكم الله قال يسأل السائل قال أيضا وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. أجاب القائل هذا قال ما نرى ذلك على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيرا قد يكون عن قصد ومعرفة. فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه. من شبط على شبط الرسول فهو مستحق، من شبط على شبط الرسول فهو لا شك عنه، نعوذ بالله، من شبط على شبط الرسول فهو مستحق، لا مستحق صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء شلم قاتل العاقل مجنون أنا شاه، أما إذا حما عاقله فهو مستحق، نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. أقول يا شيخنا الأقوال هذه أقوال مخالفة لمذهب أهل السنة؟ لا ما في شيء، ولا باطلة، هذه نص القرآن، ولا قد قال كلمة تقف خص القرآن، ما لي قد قال ولا قد قال كلمة تقف. أقول يا شيخ أحسن الله أحسن الله عملك، يعتبر هذا يا شيخ من المرجع القائل هذه الأقوال؟ ما في شيء. أقول يا شيخنا يعتبر ما قال إن هذا يا أمر هذا الكفر والذي ما تأخذ بالقلب هذا من عارف. أقول أحسن الله هذا ما يفر بالقلب وبالشان وبالجوار يأخذ بالقلب وبالشان وجايو، قال إذا ما لا كل بالقلب والكفر لا كل بالقلب هذا قول. أحسن الله عملك، يعني يعتبر القائل هذا غفر الله لكم مخالف لمذهب السنة. هذا عارف، هذا غير كل من قال إن الإيمان يكون بالقلب ولا يكون باللسان بالجوارح حتى من الفرجة، وكذلك الكفر فقال لا كل بالقلب هذا قول الرجة، أصلا أرطاي ولا غدا هذا ما أعرف قول الرجة. ما أدري الشيخ إذا كانكم اطلعتم على الأقوال هذه يا شيخ عبد العزيز. أنا قول الرجة أقول بلعة الكتب قول الرجة معروفة، قول الرجة كثيرة معروفة هذه وغيرها. هذا يا شيخ أحسن الله عملك، هذا كلام الألباني يا شيخنا. على كل حال الله يعفو عنا وعنك، تعال أشد في كلام الله وكلام الرسول، ما لا أخطأ ومدعى الخطأ، وإذا كان بها العلم صرحتنا الله أشد في كلام الله وكلام الرسول. لكن يا شيخ عبد العزيز أحسن الله عملك، هنالك من لا يرى بيان إرجاع الشيخ الألباني يا شيخنا. على كل حال ما أعتقد أن تسلك الأشعار كلام الله وكلام الرسول وتسلك كلام الرسول ما يصير. أحسن الله عمل. هل هذا ترد عليه السلام؟ الحال تسلك كلام الله. أنت بس على سبب تعبير كلام الله وكلام الرسول. الله أكبر. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام.